بيقول لي رزقني الله سبحانه وتعالى بمولود من حوالي 3 سنوات ولم يكن معي مال لأعمل عقيقة وأريد أن أعملها الآن. عند بعض أهل العلم يجوز، ولكن الراجح عندي إن شاء الله تعالى أن العقيقة عبادة مقترنة بوقت، بوقت إذا ما قال ابن القيم وقتها الندوة وقت لها وقت في اليوم الايه السابع. فإذا لم تملك مالا في اليوم السابع سقطت عنك. لكن بعض أهل العلم قال إن شاء الله، أنا قلت الإجابة خلاص، بعض أهل العلم قال إن شاء الله إنه ما في مانع يعملها بعد 10 سنين أو من كبر وأدرك إن والديه لم يعق عنه ويعق عن نفسه أو كذا أو كذا أو كذا. أنا بقول لا بأس، كله خير وكله مصلحة للفقراء إن شاء الله، لكن أنا قلت لك رأيي في الأول إن شاء الله.